القائم بذات الله سبحانه وتعالى. واللفظ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أدلة على ذلك المعنى المراد. فهم يقولون يريدون به هذا. لكن شاركهم، وهذا كلام، كون الخطاب المراد به الكلام وكونهم يفسرون به بأن المراد به هو الكلام النفسي، مسألة الكلام النفسي هذه فيها خلاف بين أهل العلم. هل يطلق لفظ الكلام أو الخطاب على هذا المعنى النفسي حقيقة أو مجازا؟ الصحيح أنه لا يطلق عليه إلا مجازا. نعم هو معنى قائم، والكلام الذي هو اللفظ المعبر لا يكون إلا عن معنى موجود، عن معنى قائم في نفس المتكلم، صحيح. لكن الكلام والخطاب هل يطلق حقيقة على ذلك المعنى القائم بالنفس أو يطلق حقيقة على الكلام اللفظ؟ هذه مسألة أخرى، لكن نشأ عنها مثل هذا الخلاف. فهم يريدون، نبسط الأمر، أن الحكم، حكم الشارع، حكم الله سبحانه وتعالى هو ذلك المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من المكلفين في أفعاله، فعبروا عنه بخطاب الله، بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. والشيخ الطوفي لم يرتضي هذا التعريف، وقال الأصح أن يكون هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الشيخ الطوفي نظر إلى مسألة، إلى الأصح الصحيح من قول السلف، وهو أن الخطاب والكلام، كلام الله وخطابه، يعني حقيقة هو الكلام، القرآن الكريم كلام الله حقيقة بلفظه ومعناه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول خطاب الله ونقصد به القرآن، وإذا قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، إذا نظرت إلى هذه الآية وأقيموا الصلاة، إلى هذه الجملة العبارة، هل هي في ذاتها هذا المبنى اللفظي حكم؟ باتفاق ليس حكم. كلمة أقيموا الصلاة ليس هو الحكم، إنما الحكم ما اقتضاه ودل عليه، ما اقتضاه أقيمه، يعني وهو إيش؟ وجوب إقامة الصلاة. إذن الشارع أراد من الناس أن يقيموا الصلاة، يؤدوها على سبيل الإلزام، فطلب ذلك منهم بماذا؟ بالخطاب. والخطاب عندئذ هو دليل ذلك المراد وليس هو الحكم في ذاته. فهذا الذي، نعم، إنما هو دليل الحكم، دليل الحكم هو دليل الحكم. ف المعتزلة لهم رأي في مسألة الكلام معروف، فلما عرف الجمهور مر الرسولية الخطاب بأنه، أو الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعاله.